بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس الله نفسه الشريف: فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الفائدة حفر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما. كان الكلام في الموضع الثاني من المواضع التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه الشريف، وهو أنه هل يجب على البائع إذا أراد أن يبيع الدهن المتنجس أن يعلم المشتري بذلك أو لا. قلنا أن الشيخ قدس الله نفسه الشريف ذكر بأنه إن بنينا على أنه يشترط على البائع والمشتري قصد الاستصباح في المسألة السابقة، وهنا يجب عليهما أو يجب عليه أي على البائع وجوبا شرطيا أن يعلم المشتري بالنجاسة. وأما إذا لم نبني على قصد الاستصباح، على شرطية قصد الاستصباح في المسألة السابقة، فهنا يجب الإعلام، ولكن يكون وجوب الإعلام نفسيا لا أنه يكون شرطيا بالنحو الذي بيناه فيما سبق. بعد ذلك انتقل الشيخ قدس الله نفسه الشريف إلى مسألة أخرى، وهي أن الغاية للإعلام ما هو؟ لماذا يجب على المشتري على البائع أن يعلم المشتري؟ هل الغاية تحقق الاستصباح في الخارج أو أن الغاية شيء آخر؟ ذكر الشيخ بأنه لا يمكن أن نقول بأن غاية الإعلام هو تحقق الاستصباح في الخارج. نعم، الاستصباح لازم هذا الإعلام، مو أنه غاية هذا الإعلام. وتوضيحه هو أنه تارة نقول أن الغاية ما به ما هو منتهى الشيء. يعني الإنسان إذا تحرك من المكان أليف نهايته أنه سيصل إلى المكان باء، أو أنه إذا وقعت النار على الثوب فالنتيجة ماذا؟ الإحراق. فالغاية المترتبة على وقوع النار أو النتيجة المترتبة على وقوع النار على الثوب أنه يحترق، حتى سواء أراد الذي أوقع النار أو لم يرد، سواء كان عالما بوقوع النار أو لم يكن عالما بذلك. تارة نقول الغاية ومرادنا هذا المعنى، وهنا لا إشكال ولا شبهة أن الإعلام لا يكون غاية لتحقق الاستصباح بأي معنى من هذه المعاني، بأي نحو من هذه الأنحاء الثلاثة. يعني أنه إذا أعلم البائع المشتري بأنه أديه النجسون، هل لزوما لا بد أن يتحقق الاستصباح في الخارج؟ لا، قد يتحقق وقد لا يتحقق، هذا تابع لإرادة المشتري. يعني أن المشتري إذا كان متشرعا فسيستفيد منه في هذه الفائدة المنحصرة وهي الاستصباح، وإلا فلا يلتزم بذلك ولا يهتم بهذا الإعلام. الشيخ قدس الله نفسه الشريف يريد أن ينفي الغاية بهذا المعنى، يعني يريد أن يقول لا تلازم بين إعلام البائع وبين تحقق الاستصباح في الخارج من المشتري بأي نحو من أنحاء التلازم، لا تلازم عقلي، لا تلازم شرعي، لا تلازم عادي. لماذا؟ باعتبار أن اختيار المشتري هو الذي يحقق الاستصباح في الخارج. فإذا كان اختيار المشتري هو الذي يحقق الاستصباح في الخارج، إذا لا تلازم بين الإعلام وبين تحقق الاستصباح في الخارج. لماذا؟ لأنه إذا كان الاختيار واسطة بينهما قد يتحقق الإعلام وقد لا يتحقق اللازم الذي هو الاستصباح في الخارج. ومن هنا نريد أن ننفي هذه الجهة، مو وإلا لقائل أن يقول أنه في العادة أو في الشرع لا إشكال ولا شبهة إذا كان الدهن متنجس فلا بد أن يستفاد منه ماذا؟ في الاستصباح. إذن هناك ترتب شرعي بين الإعلام وبين تحقق الاستصباح، ولكن هذا الترتب الشرعي بلا دخل الاختيار المشتري له، مع اختيار المشتري، مع اختيار المشتري. الشيخ يريد أن ينفي ذاك المعنى من الغاية، وهو أنه إذا تحقق فسيتحقق ذاك بلا تحقق لاختيار المشتري. يقول لا، ليس الأمر كذلك، لا يوجد هناك تلازم بين إرادة، بين إعلام البائع وبين تحقق الاستصباح في الخارج بلا تخلل إرادة المشتري، لا ليس الأمر كذلك. نعم، إذا تحقق الاستصباح فإن تحقق الاستصباح يكون باختيار من المشتري، إذا لا تلازم بين الأمرين، يعني بين الإعلام وبين تحقق الاستصباح في الخارج. نعم، لازم الإعلام ماذا؟ لازمه أن المشتري إذا كان متدينا على الأقل أو كان غرضه الاستصباح، لازمه عندما يعلم بذلك، يعلم بذلك أن لا يستفيد منه ماذا؟ إلا في الاستصباح. ومن هنا قلنا في أول البحث أن غاية، ليست غاية الإعلام هو الاستصباح. نعم، لازم الإعلام أنه سيستصبح به في الخارج. وعلى هذا نقول بأنه لا ترتب، لا عقلي، والمراد لا ترتب يعني الملازمة، كيف توجد ملازمة بين النار وبين الإحراق؟ نريد أن نقول لا ملازمة بين وجوب الإعلام وبين تحقق الاستصباح، لا ملازمة عقلية كالزوجية والأربعة، ولا ملازمة شرعية، ولا ملازمة عادية، يعني في الأعم الأغلب. وهذا درسوه في تقسيم الملازمات في محله من علم الأصول. على أي الأحوال، نعم، الفائدة من الإعلام تقال أن يقول إذا لم تكن هناك ملازمة، إذا لماذا يجب على البائع أن يعلم المشتري بالنجاح ولا يجب عليه الإعلام؟ لأن الكلام أن الشيخ فرض أنه إذا لم يجب قصد الاستصباح، إذا وجوب الإعلام يكون نفسي مو بعد شرطي، يعني صحة المعاملة أيضا لا تتوقف. إذا لماذا يجب على البائع أن يعلم مع أنه لا يترتب على إعلامه تحقق الاستصباح؟ هنا دفع دخل المقدر. الشيخ يجيب على ذلك، يقول فإن قلت أن الوجوب النفسي لا يترتب عليه تحقق الاستصباح لعدم الملازمة، خب لماذا لعد يجب على البائع أن يعلم؟ يقول الفائدة من ذلك حتى لا يستفيد منه في الأغراض التي تشترط فيها الطهارة، لأن هذا الإنسان المشتري عندما يشتري الدهن المتنجس يحتمل أنه يستفيد ماذا منه؟ في الأغراض التي يشترط فيها الطهارة كالآكل مثلا، أو يشترط من يستفيد منها ماذا في تليين شيء فتصيب اليد ثم تصيب الثوب فيتنجس الثوب ثم يصلي فيه، أو تتنجس اليد ثم يصلي فيه، وهكذا. إذن الفائدة من هذا الوجوب النفسي للإعلام بناء على هذا التقدير هو أن لا يستعمله المشتري فيما يشترط فيه الطهارة، يعني يقول للمشتري أيها المشتري أنا أعلمك بالنجاسة حتى لا تستفيد منه من هذا الدهن المتنجس فيما يشترط فيه الطهارة. ثم يذكر الشيخ قدس الله نفسه الشريف أن هذه القاعدة، وهي قاعدة أنه يجب على العالم أن ينبه أو أن يبين للجاهل بنحو لا يقع الجاهل في الحرام الواقعي، هذه قاعدة فقهية، ويأخذ بالاستدلال عليها وبتأييدها من الروايات والأدلة ونحو ذلك ما سيأتي بيانه. قال فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح. تحقق الاستصباح، هل هناك تلازم بين الإعلام وبين تحقق الاستصباح في الخارج من المشتري؟ لا. قال فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح بالدهن المتنجس في الخارج، إذ لا ترتب بين الإعلام وبين تحقق الاستصباح، لا ترتب شرعي ولا ترتب عقلي ولا ترتب عادة. لماذا؟ باعتبار تخلل إرادة المشتري للاستصباح، إن أراد المشتري فيتحقق الاستصباح، وإن لم يرد ذلك فلا يتحقق الاستصباح، إذا لا تلازم بين الإعلام وبين التحقق الخارجي. بل الفائدة، فإن قلت إذا كان الواجب واجبا نفسيا كما هو مفروض البحث، مو واجب شرطي حتى نقول الفائدة حتى تصح المعاملة، ملتفتين؟ احنا هنا نتكلم بناء على الواجب الشرطي مو على الوجوب، بناء على الوجوب النفسي لا الشرطي. إن كان الوجوب شرطيا خب الفائدة فيه هو حتى تصح المعاملة، أما إذا قلنا أن المعاملة صحيحة أهم من أن يتحقق الإعلام أو لا يتحقق كما قلنا في الوجوب النفسي أو الواجب النفسي، إذا لقائل أن يقول إذا لم يكن هناك ترتب بين الإعلام وتحقق الاستصباح ما فائدة الإعلام؟ قال بل الفائدة من إعلام البائع للمشتري هو حصر الانتفاع فيه أي في الاستصباح، بمعنى حصر الانتفاع فيه، بمعنى ما هو؟ قال بمعنى عدم الانتفاع بالدهن المتنجس به في غير الاستصباح، يعني في غيره من الذي يشترط فيه الطهارة. ففيه إشارة إلى هذه القاعدة الكلية. ما هي القاعدة؟ ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى. إذا كان ماذا؟ إذا كان الانتفاع الغالب بذلك الشيء محرما، يعلم عادة وقوع المشتري في الحرام لولا الإعلام. إذا القاعدة ماذا تقول؟ تقول إذا كان الشيء نجسا وكانت فيه منافع محللة، يعني يستفاد منها فيما تشترط فيها الطهارة، هنا إذا لم يعلم البائع المشتري، هسباع أو مشتري أو جهة أخرى، إذا لم يعلم المعطي المعطى إليه بالنجاسة يمكن أن يقع في الحرام الواقعي وفي النجاسة الواقعية. هنا يجب على العالم أن يعلم الجاهل بالنجاسة أو بالحرمة ونحو ذلك، ثم يحاول أن يؤيد هذا المطلب بروايات كثيرة وأدلة كما سيأتي بيانها. ويرى الشيخ قدس الله نفسه الشريف أن مقامنا، وهو لمن أراد أن يبيع الدهن المتنجس، يجب عليه أن يعلم المشتري بذلك. لماذا؟ لأن الدهن المتنجس له منافع أيضا أخرى، وتلك المنافع تشترط فيها الطهارة، فلو لم يعلمه لا أقل أنه ستصيب اليد، وإذا أصابت اليد ستتنجس اليد، فلا يجوز الصلاة. هذا المقدار معرض، أن الإنسان إذا لم يعلم بنجاسة الدهن المتنجس، بنجاسة الدهن، يمكن أن تصيبه أو يصيب الدهن اليد ولا يطهر اليد. من قبيل ما ترون مثلا الإنسان الآن عندما يشتري هذه المواد النفطية، النفط عندما يشتري، عندما لا يعلم بنجاسة النفط، هل يتعامل معها مع معاملة الطاهر لمعاملة النجس؟ معاملة الطاهر يتعامل، فلهذا لو قطرت منه قطرات على الثوب أو أصابت اليد لا يتعامل معها معاملة النجس فيذهب لتطهير اليد أو لتطهير الثوب. الدهن المتنجس أيضا كذلك، لأنه ذاك الوقت الدهن المتنجس كان المادة التي تستفاد الإحراق والحرارة. الدهن المتنجس أيضا كذلك إذا لم يعلم البائع المشتري أيضا سيقع ماذا؟ في الحرام الواقعي وفي النجاسة الواقعية. والقاعدة التي يريد أن يبينها الشيخ هو أنه في مثل هذه الموارد يجب على العالم أن ينبه الجاهل. في أي الموارد؟ في الموارد التي في العادة وفي الأعم الأغلب لو لم يبين له لوقع إما في الحرام وإما في النجس الواقعي. بل وفلهذا قلت أنا بأنه أهم من أن يكون بيع وشراء وأكثر من. ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى. إذا كان الانتفاع بهذا القيد، أن ذلك المعطى كان بهذا القيد، إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، كما لو كان أكله نجسا مثلا، إذا كان الانتفاع الغالب به محرما لأنه نجس، بحيث يعلم البائع مثلا، بحيث يعلم العالم مثلا، يعلم عادة وقوع الجاهل في الحرام لولا الإعلام، فكأنه قال هذا يجب عليك الاستصباح وجوبا نفسيا، كأن الشيخ يريد يقول هذا معناه، فكأنه قال أعلمه أي أعلم الجاهل لئلا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام. ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة. إذن الآن هذه القاعدة، وهي أي قاعدة؟ قاعدة وجوب إعلام العالم للجاهل. كثير من الأخبار المتفرقة، هذه الأخبار الدالة على حرمة تزرير الجاهل بأن يغره، بأن يكون سببا في وقوع الجاهل في الحرام، حتى ذاك الحرام إما كان من الموضوعات وإما أن يكون من الأحكام، كان الجاهل جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع لا فرق. يعني تارة أن الجاهل يعلم الحكم، يعلم أن الخمر حرام، ولكن لا يعلم أن هذا الإناء الذي أمامه خمرون، فهنا هذا الإنسان يقدمه إليه بعنوان أنه يشرب، كان عطشان فيقدمه إليه، فهنا يكون سببا لأن يشرب هذا الإنسان الجاهل بالموضوع هذا النجس الواقعي والحرام الواقعي. وأخرى ماذا؟ يعلم بأنه هذا خمر إلا أنه جاهل بالحكم، فيقدم إليه يقول له هذا خمر، إلا أنه باعتبار أن الجاهل جاهل بالحكم فلا يعلم الحكم فيأخذ ليشربه، مع أن الذي قدمه إليه والذي أعطاه عالم بأن الخمر حرام. يقول في كثير من الموارد والروايات نفهم أن الشارع لا يقبل بالتغرير للجاهل الجاهل الموضوعي وجاهل حكم بأن يقع في الحرام الواقعي. قال من ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الجاهل بالموضوع، بالحكم أو الموضوع متعلق بالجاهل في المحرمات. ثم الآن ما هي تلك القاعدة؟ مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، يسأل بأنه لحم الأرنب جائز أو ليس بجائز، خوفة طلب هماتين الجديد جاء للحوزة يتصور خوف أطالة البراءة تجري ويجري في أطالة البراءة ويقول لحم الأرنب جائز، هذاك بروح يأكل من غير أن يحصل له علم، هذا من غير أن يتابع، من غير أن يسأل، من غير أن يدرس، يفتي باعتبار حتى لا يقال أنه لا يعلم هذه المسألة، هو يفتي هنا. فإذا أفتى هنا الذي يأكل لحم الأرنب وهو الجاهل بالحكم، هذا جاهل بالحكم بعد يعلم هذا أرنب إلا أنه يجهل حكمه وهو الحرمة، الذي يأكل لحم الأرنب يأكل هذا الشيء الذي هو محرم واقعا، فإذا قبح بالنسبة إلى ماكو ظاهرة، لأنه سأل من يتصور أنه يعلم بهذه المسألة فأجابه بجواز الأكل مثلا. ولكن هذه الحرمة الواقعية التي يرتكبها هذا الإنسان المعذور في مقام الظاهر، هذه الحرمة من يتحملها؟ يتحملها ذلك الذي أفتى بالحكم. فلهذا يقول الصادق عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل من عنقك جسرا إلى النار، لأنه أنت عندما تفتي هذا الإنسان فسوف يكون عنقك جسرا إلى النار. قال: لحقه وزر من عمل بفتواه، فإن إثبات الوزر لقائل أن يقول خب هنا وزر ما أي وزر هذا الذي يقال عنه، أما الجاهل فليس حراما عليه باعتبار أنه جاهل، وأما الذي أفتى فهو لم يأكل، إذن أي وزر هذا؟ أي إثم هذا؟ الإثم على الجاهل، قال المفروض أنه معذور ظاهر، إذن لا إثم عليه، والذي أفتى أيضا لم يأكل لحم الأرنب حتى أنه يكون مأثوما، يقول له هذا الحرام الواقعي الذي أفتاه بالجواز هذا فيه إثم يتحمله من؟ يتحمله الذي أفتى به، وإن كان ذلك الجاهل بالحكم أو الموضوع معذور في ارتكابه ذلك الحرام. قال: فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، طب الذي يأكل اللحم أي الذي هو لحم الأرنب مثلا وهو حرام واقعا السرغ، الذي يأكل اللحم هذا يرتكب حرام واقعا لو لا يرتكب، ولكنه ماذا؟ معذور في الظاهر، هذا الارتكاب للحرام الواقعي فيه إثم أو ليس فيه إثم؟ فيه إثم، لأنه ارتكاب للحرام الواقعي، والملاكات الواقعية كما درستم في الأصول أهم للجاهل والعالم، يعني عندما يقول المولى الخمر حرام يعني للعالم حرام؟ لا، كما تذكرون قاعدة الإشراك تقول أن الخمر حرام أهم من أن يعلم به أو لا يعلم به، نعم في مقام الظاهر إذا لم تقم عنده حجة معذور على ذلك، ولكن المعذور من؟ المعذور الشارب، ولكن القبح الواقعي باق للفعل، ذاك القبح الواقعي، ذاك تلك المبغوضية الواقعية التي توجد في الفعل سببها من؟ سببها الذي أفتى بالجواز، إذن هو الذي يتحمل الإثم والوزر. فإذا يقول: فإن إثبات الوزر للمباشر، طب المباشر المفروض أنه معذور ظاهر، ما هو لعد أي وزر يتحمل؟ يقول: لأنه ارتكب الحرام الواقعي، فهو وإن لم يكن معاقبا من جهة الجزاء إلا أنه هذه المبغوضية ترتكب، هذه المبغوضية ترتكب بسبب من؟ بسبب ذلك الذي أفتاه بالجواز، فإذا يتحمل الإثم. فإن بلي معاقب ظاهرا، لا سؤالي معاقب ظاهرا، فلهذا هو مقيد، هو سأسأل وتأكد، قالوا سأل بأنه فلان قالوا له عالم، ثم ذهب إليه وسأله وهو ما كان يعرف المسألة وأفتى، شنو ذنب زيد؟ زيد من الناس سأل يا بحدي فلان مسألة، قال له يا بروح فلان آدمي انت هذا الجنة، راح مسأل أخوه سبحان الله ما كان حافظ 100,000 مسألة في الجواهر، ما كان حافظ 100,000 فرع في الجواهر وما كان حافظ، سأله في الفرع مو بذهنة، هذا شاف مو مناسب أنه يقول له أنا مو بذهنة هذه المسألة فأجابه بشيء، وكان خلاف الحكم الواقعي، هذا السائل وبعد التحقيق وصل إلى هالنتيجة فيعمل وهو معذور. ولهذا لحقه وزره من عمل بفتوى بفتياه هذه، من سن سنة حسنة أو سن سنة سيئة، هذه بعض. فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه تحققت حرمة في الخارج. هذه الحرمة يتحمل اسمها المباشر لا لأنه معذور ظاهرا، لأنه أفتاء من يحق له الفتوى. من يتحمل اسمه؟ يتحمل منه الذي أفتاه بأن هذا حلاله. قال انتفعت السؤال خوف الحمد لله. فإن إثبات الوزر للمباشر، هذا الوزر للمباشر من جهة ماذا؟ من جهة فعل القبيح الواقعي، يعني المبغوضية الواقعية ارتكبها، وحمل الوزر على المفتي. فإن قلت لابد إذن هذا الوزر يحمل على المباشر، يقول لا، نحمله على المفتي لأنه هو الذي كان سببا في غرور هذا الفاعل وفي غرور هذا المباشر، هو الذي غره، هو الذي تسبب في إيقاعه في هذا المحرم، والسبب هنا أقوى من ماذا؟ من المباشر. قال وحمل الوزر على المفتي من حيث التسبيب هو الذي صار سببا في وقوع هذا الوزر وفي وقوع هذا الإثم والحرام واقعا والتغرير، هذا دليل. ومثل قوله عليه السلام ما من إمام، يعني إمام جماعة، ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم. وهذا واضح، يعني يصلي وهو ثوبه نجس ويعلم أنه أيضا نجس، فهنا ولا يخبر أيضا الجماعة بأنه يابا أنا ثوبي نجس ولا أصلي مثلا. فعند ذلك لا إشكال ولا شبه أنه يتحمل كل أوزار أولئك، وعليه أن يروح أن يذهب ويعيد الصلاة. هذا معناه ماذا؟ صلاة أولئك التي كانت مع النجاة بإمام الجماعة صحيحة، هذه ظاهرا صحيحة وهي لا إشكال فيها، وإنما الكلام في من؟ في إمام الجماعة الذي صلى وقصر في شرائط الصلاة. قال ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم. وفي رواية أخرى فضلوا دليل يعني بالتبليغ تواجهكم الآنكم ماذا رسالة حمسية أنا بعد البحث خدمتكم. تسألوني يجوز فرد مثلا فتوى فلان مرجع شنو يجوز أنا ما حافظه. قال وفي رواية أخرى كما أنه في العام الأغلب أيضا مو حافظا. وفي رواية أخرى فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه، أي على الإمام. وفي رواية أخرى لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا. طبعا يقولون هذا الحصر حصر إضافي، إذا صلى بهم مثلا غير متطهر أيضا يكون ضامنا لصلاته، هذا الحصر حصر إضافي موكول إلى باب الجماعة. ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لأي شيء؟ المتضمنة لكراهة أن يسقى البهيم أو يطعم ما لا يحل للمسلم أكله وشربه. عجيب الآداب الشرعية. هنا في هذه الرواية ورد بأنه، هذا مضمون الرواية، بأنه يكره للمسلم أن يطعم البهيمة أو يسقي البهيمة ما هو يحرم شربه أو أكله على المسلم. يعني إذا كان نجسا فيكره له أن يعطيه للبهيمة، إذا كان حراما فيكره له أن يعطيه للبهيمة. وهذا دليل على أنه هذه النجاسة أو هذه الحرمة لها آثار تكوينية مو مسائل اعتبارية، وإلا لو كانت فقط مسألة اعتبارية محضة بالنسبة للإنسان هذه المسائل الاعتبارية موجودة، طهارة ونجاسة وحرمة وعلية ونحو ذلك. أما بالنسبة إلى الحيوان بعد تكليف ماكو، فإذا لم يكن تكليف إذن لماذا يحرم، لماذا يكره، لماذا يجب ونحو ذلك. إذن يظهر أن هذه المسائل التي نعبر عنها بالاعتباريات، وجوب، حرمة، كراهة، مسائل اعتبارية نسميها، هذه لها مناشئ تكوينية، مناشئ واقعية تؤثر في وجود الإنسان، تؤثر في كل شيء من وجود الإنسان. طبعا تارة يكون هذا التأثير، تارة يكون هذا التأثير ظاهرا مو معاقب عليه، وأخرى يكون معاقب عليه. يعني الإنسان كما ورد في كثير من الروايات، الإنسان عندما يأكل اللحم الحرام أو الميت، اللحوم الميتة، يقسو قلبه، هذه أثر اللحم الحرام، سواء علم أو لم يعلم، لأنه أثر أكل الحرام هو هذا. نعم تارة يكون معذور وأخرى لا يكون معذور، يعني بإضافة الآثار التكوينية توجد آثار تشريعية أو لا توجد. إذا لم يكن معذورا فيعاقب يوم القيامة أيضا، إذا كان معذورا بعد لا يعاقب، لا يعاقب، ولكن آثاره التكوينية تبقى. أكل الحرام كما ذكر في ذكر في رواياتنا أكثر أكل الحرام يمنع من استجابة الدعاء. هل سواء علم الإنسان أو لم يعلم؟ نعم في حالة عدم العلم بعد لا يعاقب، مو أنه يرتفع الأثر التكويني، الأثر التكويني باقي. فإذا هناك أمور، هذه الأمور أساسا هي أمور تكوينية. نعم في الجانب الجزاء والعقوبة هذه إن كان عالما فلا تترتب عقوبة، إن كان جاهلا أو إن كان عالما تترتب عقوبة، وإن كان جاهلا لا تترتب عقوبة. هذا بحث آخر، بحث في الجزاء والثواب، ثواب وعقاب، مو بحث في آثارها التكوينية. قال الشيخ قدس الله نفسه الشريف من هذه الرواية يريد أن يستفيد بأنه إذا كان يكره أن يعطى للبهيمة شربا أو أكلا مما يحرم على المسلم أكله وشربه، فكيف يجوز للإنسان المسلم أن يعطي لمسلم آخر ما هو نجس أو حرام واقعا؟ طبعا يقول يستفاد منه الحرمة، إلا أنه خوف هذا يحتاج إلى تنقيح المناط، أنه كل ما في الأمر نستفيده أنه هذا مكروه بالنسبة إعطاء الماء مياه أو إعطاء الشرب والأكل النجس للبهيمة، هذا مكروه. أما إعطاؤه للمسلم المكلف هذا حرام من حين فبنلتزم بأنه مكروه وكراهته شديدة جدا، إلا أن كل مكروه جائز. الحرمة من حين تطلق. قال ورواية ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن يسقى البهيمة أو يطعم، ماذا أن يسقى أو يطعم؟ ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، فإن في كراهة ذلك بالنسبة إلى البهيمة في البهائم إشعارا، شوفوا تعبير تعبير دقيق، إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف، وهي تعبير محسوبة لم يعبر إلى المسلم، قال إلى المكلف. يقول إذا كان إلى غير المكلف الذي هي البهائم أكو كراهة، إذا هذا يشعر بأنه بالنسبة إلى المكلف أكو حرمة. كراهة بعد الصيف، بل كراهة، فلهذا ورد بأنه مثل الأطفال غير المكلفين يجوز إعطاؤهم النجس أو الحرام أو لا يجوز، بحث موكول على محله. ويؤيده أيضا ويؤيد هذا المطلب القاعدة المتقدمة من أنه إذا أراد أن يعطي الإنسان شيئا لا بد من أن يعلم، قال ويؤيده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل. لماذا؟ أنت جنابك لو شككت أن هذا الذي أمامك طاهر أو نجس، القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ كل شيء طاهر، لكن الإحتياط ماذا يقول؟ التجنب. لو أنه الحرام الواقعي والنجس الواقعي ما بمبغوضية بالنسبة إلى الجاهل، إذن لماذا يستحب الاحتياط؟ لو كانت كان قبح الحرام وقبح النجاسة الواقعية بالنسبة إلى العالم، إذن لما حسن الاحتياط بالنسبة إلى الجاهل. من حسن الاحتياط بالنسبة إلى الجاهل نستكشف أن ذلك الحرام الواقعي المولى لا يريد تحققه من العالم أو من الجاهل. نعم هسه في حق الجاهل ماذا؟ معذور. هذه المعذورية شيء، وأنه قبيح ومبغوض شيء آخر. فإذا من هنا نستكشف بأن القبح الواقعي الموجود في شرب النجس أو في أكل الحرام، هذا القبح الواقعي لا يشترط فيه العلم، فلهذا نجد بأنه يحصل الاحتياط، بل في موارد ماذا نجد؟ ماذا يجب الاحتياط؟ هذا وجوب الاحتياط، هذا معناه أنه أنت يجب عليك أن تجتنب الحرمة الواقعية، النجاسة الواقعية حتى لو لم تعلم. وهذا معناه أن المبغوضية الواقعية، النجاسة الواقعية، الحرمة الواقعية لا يشترط فيها العلم، حتى مع الجهل تلك المبغوضية، تلك المفسدة، تلك الحرمة موجودة. قال ويؤيده أن أكل الحرام، لماذا قال يؤيده؟ باعتبار أنه كل ما ثبت استحباب الاحتياط. إذا لا نستطيع أن نستكشف ماذا؟ وجوب. وإذا لم نستطع أن نستكشف وجوب احتياط، وما عندنا حتى نستكشف ماذا؟ أن الحرمة والمبغوضية الواقعية بدرجة شديدة، لا احنا مستكشفين الاستحباب، والاستحباب يستطيع الإنسان ماذا؟ أن يرتكبه، أن يرتكب ذلك الشيء الذي يستحب الاحتياط فيه. فإذا يؤيد المطلب لا أنه يدل عليه. ويؤيده أن أكل الحرام وشرب الحرام من القبيح ولو في حق الجاهل. أكل الحرام شرب الحرام هذا قبيح حتى لو كان صادرا ماذا؟ من الجاهل. فمن يقوم بفعل يتسبب في أكل الحرام بالنسبة إلى الجاهل، إذا قام بفعل قبيح عقلان. ويؤيده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل، ولذا يكون الاحتياط فيه، أي في ذلك المجهول، يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشك، يعني حتى من الشك الاحتياط مطلوب، إذ لو كان للعلم دخل في قبح الشيء واقعا لم يحسن الاحتياط في حال الشك. واضح العبارة؟ قال وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالحق. دليل إذ لو كان، مو لو كان، إذ لو كان للعلم الدخل في قبح الشيء واقعا لم يحصل الاحتياط في حال الشيء. هذا بيناه، قلنا بأنه إذا فرضنا أن القبح أكل، أن الأرنب حرام أكله واقعا، أو أن النجس يحرم أكله واقعا، هذا القبح مختص بالعالم، يعني يقبح على العالم بالنجاسة والحرمة أن يأكل أو يشرب. إذا قلنا هالشكل، قم إذا شككت أن هذا نجس أو طاهر بعد يستحب لك الاحتياط؟ شككت؟ المفروض أن القبح مع العلم، فإذا لم يكن علم إذا الاحتياط ما من الاحتياط في مورد الشبهة وفي مورد الشك نستكشف أن القبح مو مختص بالعالم وإنما أهم من العالم والجاهل. واضح العبارة؟ قال إذ لو كان للعلم دخل في قبح الشيء واقعا إذا لم يحسن الاحتياط في حال الشك، والمفروض أنه يحسن الاحتياط في حال الشك، إذا يظهر أن العلم ليس له دخل في قبح الشيء واقعا وعليه. فإذا كان الأمر كذلك وهو أن القبيح قبيح سواء علم به المكلف أو لم يعلم، قب الذي يغر المشتري أو غير المشتري بأن يقع في هذا القبيح الواقعي عمله يكون قبيحا فيكون محرما. قال فيكون إعطاء النجس المذكور وهو الدهن المتنجس مثلا إغراء بالقبيح من قبل من؟ من قبل البائع الذي باع هذا الدهن المتنجس إلى المشتري من غير أن يعلمه، واحتمال وقوعه في الحرام ومماسته لهذا النجس أيضا فالعم الأغلب موجودة. قال فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح وهو قبيح عقلان، يعني الإغراء بالقبيح قبيح عقلان، فإذا لم يعلم فقد قام بعمل قبيح عقلان، والقبيح عقلان قبيح شرعا، والحرام عقلان حرام شرعا بقاعدة الملازمة، إذن يحرم عليه أن لا يعلم. هذا كله بناء على الوجوب النفسي. فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح وهو قبيح عقلا، بل قد يقال هنا الشيخ يريد أن يترقى يقول لا أساسا حتى لو لم نقل، يعني حتى لو لم يكن البائع سببا لوقوع المشتري في الحرام هناك قد نقول بوجوب الإعلام. مثاله كما لو فرض بأنه إنسان جاهل بيده كأس من كأس فيه ماء أو فيه سائل وهو يتصور أنه ماء ويريد أن يشربه، ولكن شخص آخر يعلم بأنه هذا نجس وقعت فيه نجاسة قطرة من البول أو قطرة من الدم فيعلم بنجاسته، فهنا هل يجب عليه الإعلام أو لا يجب عليه الإعلام؟ بعد ذلك تسبيبا ماكو، لا فالإناء كان موجود يريد أن يشرب به زيد الماء، ولكن عم يعلم بأن هذا الإناء الذي فيه الماء فيه قطرة من النجاسة أيضا قطرة من البول أو قطرة من الدم، فهنا هل يجب عليه أن يعلم أو لا يجب عليه أن يعلم؟ هنا ينقل عبارة من العلامة في التذكرة يقول بأنه يجب عليه أن يعلم، كما مثلا مثاله يضرب مثال وهو أنه لو رأى إنسان، طبعا هذه عندما نقول يجب أن يعلم تفصيلاته هذه كل مكلف يرجع إلى مرجعه في التقليد ليرى هذه المسائل، الآن بحث استدلالي مو محل العمل هذه، وإلا يجوز الفقيه الذي يقلده يختلف مع هذه المسائل مع الشيخ قدس الله نفسه الشريف كما هو في المعمولة ما شكل. لو فرض بأن إنسان وجد مصلي يريد أن يصلي وثوبه نجس، فهنا هل يجب، طبعا نجاسة غير معفون عنها، هل يجب عليه أن يعلمه بأن ثوبه نجس أو لا يجب عليه أن يعلمه؟ هنا ذكر بأنه بناء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليه أن يعلمه بأن ثوبه نجس، ثم يدخل الشيخ قدس الله نفسه الشريف في تفصيلات هذه المسألة يقول بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن من العالم تسبيب، فهذا أن العالم سبب في وقوع الجاهل في الحرام، الجاهل بالحكم أو الموضوع هو سبب في وقوعه في الحرام الواقع، وأخرى ليس هو سبب، فيما لو فرض أنه لم يكن العالم سببا فهل يجب عليه الإعلام أو لا يجب؟ قال بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب، كما لو رأى نجسا في يده أي في يد الجاهل يريد أكله أو شربه مثلا، وهو الذي صرح به، أي أنه يجب الإعلام، وهو الذي صرح به العلامة في أجوبة المسائل المهنائية أو المهنائية. أنا قلت في التذكرة لا، في أجوبة المسائل المهنائية، حيث سأله السيد المهنى عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، فأجاب أي العلامة، فأجاب بأنه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، لكن إثبات هذا مشكل. الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول هذه الفتوى مشكلة. لماذا؟ لأن وجوب النهي عن المنكر متى؟ أنتم درستم في محله من شرائط وجوب النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو أن يكون الذي يعمله العامل منكرا، يعني يعلم أن هذا الذي يشربه خمر، فيجب على المال على الآمر أن ينهاه عن هذا المنكر. أما إذا لم يعلم أنه خمر فلم يعمل منكرا حتى ينهاه، لابد أن يتحقق الموضوع أولا، الأمر بالمعروف أن الإنسان يترك الصلاة لكن لا يعلم بوجوب الصلاة، هنا لابد أن يعلم بوجوب الصلاة، مو أن يؤمر بالمعروف، هذا مو مصدق الأمر بالمعروف، لا، لابد من بيان الحكم الشرعي. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يبين الأحكام لعربي ذلك الزمان كان أمر بالمعروف، لا، بيان للأحكام. إذا تبين له الحكم الوجوب أو الحرمة ثم ترك الوجوب أو ارتكب الحرام، عند ذلك إما أن يؤمر بالمعروف وإما أن ينهى عن المنكر. أما إذا لم يكن يعلم الحكم لا معنى لتحقق موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما سيأتي تفصيله من الشيخ بعد ذلك. هذا الحكم الحقيقي للشيء الحرام. من يقول إحنا ما عندنا دليل على أنه كل نجس لابد أنه تكون له آثار، لا، يحتمل بعض النجاسات بعض المحرمات مقيدة بالعلم. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا قاعدة الاشتراك بنحو الموجبة الجزئية ثابتة إلا إذا قام الدليل بأنه العلم له دخل. تذكرون من ناحية شرعية قلت مع الدليل، هذا معذور. لكن من ناحية أنا بدي أقول من قال بأن كل أحكام المولى هالشكل؟ لا، يجوز بعض الأحكام المولى مقيدة بالعلم. إحنا عندنا يجي دليل، إذا دل الدليل على أنه الصلاة مع النسيان لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وبيظهر بأنه هذه الأمور الخمسة وقت طهور ركوع سجود ونحو ذلك، هذه لا يعذر الإنسان فيها مثلا لا جهلا ولا نسيانا ولا كذا، ولكن أجزاء أخرى يعذر فيها، ويحتمل أنه تلك الأجزاء التي يعذر فيها مشروطة بالعلم. فلهذا يقول بأنه الطهارة الوضوئية مثلا هذا شرط واقعي، الإنسان إذا علم به أو لم يعلم به، علم أنه لم يتطهر أو جهل أنه لم يتطهر وبعد ذلك علم، يجب عليه أن يعيد الصلاة داخل الوقت خارج الوقت، لأن الصلاة بلا طهور غير مقبولة. نعم إذا لم يعلم خب معذور، إلا أنه إذا علم لابد أن يأتي. أما لو كانت هناك نجاسة في ثوبه ودخل في الصلاة وهو لا يعلم وبعد الصلاة علم، أكثر مشهور فقهاء بأنه ماذا؟ لا تجب عليه الإعادة. إذن يظهر أنه النجاسة الخبثية مشروطة بالعلم، ولكن النجاسة الحدثية ماذا؟ ليست مشروطة بالعلم. إذن نحن لابد أن نرجع إلى دليل خاص، تلك الكبرى الكلية اللي أنا ذكرتها مو معنى أنه في كل مورد إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. قال فأجاب أي العلامة بأنه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، لكن إثبات هذا مشكل، يعني إثبات أنه يجب على هذا الذي رأى النجاسة في ثوب المصلي أن يعلمه يجب عليه، هذا في غاية الإشكال. والحاصل أن هنا أمور أربعة، ما وقت يكفي ولا بل أحسنتم، بل هذا أنا قلت بأنه هذا الكتاب اللي إحنا ندرسه هذا مو من عمل، هذا الكتاب استدلال إحنا ندرس أنه آراء الفقهاء واستدلالاتهم، وإلا الإنسان في مقام العمل لابد يرجع إلى مرجع تقليدي ليرى وروايات الحسن رواية عندنا بأن أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أسمو بذن أي إمام عندما دخل الحمام واغتسل بقيت لمعة من جسده لم يغسلها، فقال له أحد الموجودين يا ابن رسول الله هذه اللمعة من جسدك ما غسلت أنت، فغسلك مو صحيح. قال ماذا كان عليك لو لم تقل؟ مو وظيفتك أنت تقول لي بأنه يا هذا المقدار من جسدك أنت ماذا مو غاسل حتى أنه غسلك باطل، مو وظيفتك أنا. إحنا الآن مو في بقى أول تحقيق ذيك المسألة، ذيك المسألة لها محلها القاضي في باب الطهارة، إحنا مو بذاك البحث. الآن هذه النقطة وايد مهمة، إنه لا يتصور الإنسان هذه يقوم بمقام العمل. يعني الآن اللي أحد نقرأه نحن ما كان يمكن العمل فيه، لا مو هالشكل. والحاصل أن هنا أمور أربعة يأتي كلام فيها. بسم الله الرحمن الرحيم.